وفي عدد الرضاع وفي زمن الرضاع. انتبه، التثبت في عينه، عين الرضيع، وعدد الرضاع، وزمن الرضاع. في عين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه؟ يمكن يكون طفلان كلاهما ارتضع من هذه المرأة، أي أحدهما ارتضع من هذه المرأة، ولكن لا تعلم أيهما، ما تعلم هل الذي ارتضع زيد ولا عمرو، فيجب أن نتحقق. زمن الرضاعة أن تكون في المجاعة كما قال، فإنما الرضاعة من المجاعة. عدد الرضاع كم؟ 5. فإذا شككنا أكان 5 أم أقل فهو أقل. نعم. بالنسبة للولد يكون في بريدة مثلا ورم في إنيه، وولد تعبان ما يقدر يكون نص السد وحلب اللبن والدهن، يعني يكون كم مرة ولا تتخلي عن ببريت هالولد. إذا يمكن إذا يكون. خلوه بدار واحدة. سؤال الآن، هل يشترط التقام الثدي أو المقصود شرب اللبن؟ المقصود شرب اللبن، سواء التقام الثدي ورضع منها أو أنها حلبت اللبن وأصليها الطفل، لأن بعض الأطفال ما يقبل غير أمه، لكن لو تعطيه بالثدي الصناعي قبل. الخمسة إيه؟ نعم، ما دام من هذا الجلسة هذه ويشرب فهي رضعة واحدة، فإذا أرضناه مرة أخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرضعة الأولى صار رضعة أخرى. نعم. إيش؟ وإذا تنازع اثنان في عدد الرضعات، بعضهم يثبت 5 وبعضهم يثبت 3 مثلا. إيش؟ وإذا تنازع اثنان في إثبات عدد الرضعات. نعم. بعضهم يثبت 5 وبعضهم يثبت 3، وليس هناك قرائن يعني التمييز بين قوليهما. نعم. فقول قول من؟ وش الأصل؟ عدم. إذا تساوى تزاوت بينها البينتان تسقطتا، وأخذنا بالأقل لأن الثلاث اتفقوا عليها ولا لا، واختلفوا فيما زاد، فسقط قول أحدهما بالآخر فنأخذ بالثلاث. أي نعم، هذا 5 الآن عندنا 5 لكن شاكين فيه لأنه عورض ببينة، ولا لو ما عورض، لأن هذه البينة تقول نعم نشهد أنه ما رضع 5 رضعات، أما لو قال نشهد أنه رضع 3 ولكننا ما ندعي عن 5 فنعم. هذا إذا تعب. أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى، مثل أن نكون الذين أثبتوا 5 يعني أقوى وأرجح، فإننا نأخذ بالـ5. شنو يعني المجاعة؟ يعني إذا كان من المجاعة يعني من الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع، لأن المفطوم إذا جاع وش يدور؟ ثدي أمه ولا يدور طعام؟ مفطومي مثل واحد له 15 سنة جاع، يروح يدور أمه يقول تعالى رضعين، ولا يقول وأنا طريق الثلاجة ناكل من التمر واللبن؟ ها الثاني، هذه واضح، يعني الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضع، ومتى يسده؟ إذا كان قبل الفطام. ها؟ لا لا لا لا ما هو معنى. نعم. طيب، باب لبن الفحل. جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط